هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع بن عبد الله بن عود الحاج من غليزان الجزائر. في أول أسئلته يقول: إذا كان شخص غائبا وحضر صلاة الجمعة متأخر وحصل مع الإمام الصلاة فقط أي الركعتين، فهل له فضل الجمعة أم أن له فضل صلاة الظهر فقط علما أنه لم يحضر الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن وقت الجمعة وهو وقت الجواز يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس بدخول وقت الظهر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى في الساعة الأولى، يعني من بعد دخول الوقت وقت الجواز، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف. أما بالنظر إلى إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك صلاة الجمعة، فإنها تدرك بإدراك الركوع من الركعة الثانية. فإذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الركوع مع الإمام من الركعة الثانية، يعني أتى بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته صلاة الجمعة. وإذا دخل مع الإمام على نية أنه يصليها ظهرا، فلا بد من أن يكون وقت الظهر قد دخل، يعني لا بد من شرطين: الشرط الأول نية الظهر، والشرط الثاني دخول وقت الظهر. فإذا لم ينوها ظهرا ما صحت، وإذا لم يكن وقت الظهر قد دخل فإنها لا تصح. فلا بد من اعتبار هذين الشرطين لمن فاتته الركعة الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة ودخل مع الإمام، فإنه يصلي ينوي ويكون الوقت قد دخل ويصليها أربعا إذا سلم الإمام. أما إذا جاء وقد سلم الإمام فلا بد أيضا، فإنه يصليها ظهرا، ولكن لا بد من دخول وقت الظهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شخص في شهر رمضان احتلم بالنهار وهو نائم، فما الحكم في ذلك اليوم؟ هل يتم صيامه أم عليه القضاء؟ الجواب: إذا احتلم فإنه يتم صيامه، والاحتلام ليس من المفطرات، لأنه أمر قهري بالنسبة للمكلف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد بن إبراهيم بن بقيدة من المغرب. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة هذه الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم الزنا بالمحارم؟ هل تجب الكفارة؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمر المحرم له مراتب، هذه المراتب كلها مشتركة في التحريم، ولكنها متفاوتة. والواجب أيضا متفاوت، وإن حصل اشتراك بين الواجبات في أصل الوجوب فهذه المسألة المسؤول عنها بالمحارم لا شك أن الحرمة متفاوتة، فالزنا بالأم هو أشد الزنا بالمحارم، وعلى قدر قوة القرابة بين الزاني وبين المزني عنها تكون الحرمة أشد. وهكذا الزنا بالجارة، إذا كان للإنسان امرأة مجاورة له سواء كانت تحت زوج أو لم تكن تحت زوج، فإن هذا أشد حرمة من الزنا بالأجنبية. وإذا حصل شيء من الشخص فإنه يستتر بقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وعليه التوبة الصادقة لا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، وهكذا سائر الشروط. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعف نساؤكم، ومعنى ذلك أن الشخص إذا انتهك محارم الناس فإنه يعاقب، ومن العقوبات التي يعاقب بها انتهاك محارمه، بمعنى أنه يتسلط بعض الناس على انتهاك محارمه. فعلى الإنسان أن يتقي الله من جهة حق الله، وعليه أن يتقي الله من جهة حق نفسه، لأن نفسه أمانة، وعليه أيضا أن يتقي الله في محارم المسلمين، لا يفسد، لأنه قد ينشأ من هذا الزنا حمل وينسب إلى زوج المرأة المزني بها. فعلى الشخص الذي يحصل منه هذا الشيء عليه أن يتقي الله من ناحية أنه لا يعود، ومن أكرمه الله بعدم الوقوع في هذا الأمر فعليه أيضا أن يتقي الله فلا يقع في هذا الأمر مستقبلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: حدثونا عن البدعة وما حكمها وكيف نتوقاها. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاءت أدلة دالة على تحريم الإحداث في الدين، وأن الشخص إذا عمل عملا محدثا في باب الاعتقاد أو في باب العبادات فإنه مردود عليه، أما بالنظر إلى المحدثات في باب العادات فإنه يحدث للناس أمور كثيرة في أمور دنياهم، لكن ليس فيها تعبد لله جل وعلا، مثل الآن شق الطرق ومثل ركوب الطائرات وركوب السيارات، هذه كلها أمور حدثت لكنها من أمور الدنيا وليست من أمور الدين. والبدعة تارة تكون بدعة أصلية، وذلك بأن يأتي الإنسان بأمر يتعبد فيه وليس بمشروع أصلا، كمن يأتي بفريضة سادسة من فرائض الصلاة أو يزيد ركعة في إحدى الصلوات، المهم أنه ينشئ عبادة أو ينقص أيضا، لأن هذا أيضا داخل في الحدث، هذه يقال عنها إنها بدعة أصلية، وفيه بدعة إضافية، وهذه البدعة الإضافية يكون الشيء مشروعا من حيث الأصل، لكن قد يقيد بمكان أو يقيد بزمان أو يقيد بهيئة معينة. فمثلا التكبير الجماعي، التكبير من حيث الأصل مشروع، لكنه بدعة إضافية إذا كان على هيئة الجماعة، فعلى الإنسان أن يبتعد عن جميع هذه الأمور، وعليه أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أقواله وأفعاله يحرص عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما اتباع مشيخة الطرق الذين يزيدون في العبادات أو ينقصون منها بحجة أن هذا فيه خير للإنسان، فهذا أمر لا يجوز. وهكذا بالنظر لما إذا كانت البدعة إضافية، ومن الأحسن ومما يستحسن التنبيه عليه هنا أن فيه من العلماء المتقدمين من كتب في هذا الموضوع ككتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، فإنه بين في هذا الكتاب معنى البدعة وبيان الأقسام وهكذا بالنظر إلى أدلتها، وذكر كثيرا جدا من الأمثلة، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها، وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكذلك السنن والمبتدعات، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب، فعلى الإنسان مطالعتها ليتبين له الموضوع على وجه موسع، لأن وقت البرنامج محدد، وفي هذا الكلام كفاية للتنبيه على الموضوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المنطقة الشرقية هذه المستمعة أم قتيبة أرسلت بهذه الرسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أول سؤال لها: لي إخوان لا يصلون إلا بوجود والدي، أما إذا لم يكن الوالد موجودا فإنهم إن خرجوا من أجل الصلاة فإنهم لا يدخلون المسجد، بل يختبئون في مكان ما ويشربون الدخان، وإذا كانوا نائمين بالنسبة لصلاة الفجر فإن والدتي لا تقوم بإيقاظهم لأنهم يتلفظون عليها بألفاظ سيئة، ثم هم لن يدخلوا المسجد أصلا، وتقول